وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يأمر خلقه بالمسارعة إلى الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، فاستبقوا الخيرات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولذلك الذي يسبق يسبق، والذي يتأخر يتأخر. سابقوا، أيوة، إلى مغفرة من رب، هذا دعاء للمؤمنين، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. السماء وضع والأرض جنبه، فأصبح عرض هذه الجنة كالسماء والأرض إذا لصقوا ببعض، وهذا تعبير عن وسعها وكثرة ما فيها. وعدت هيئت للذين آمنوا بالله ورسله، هذه الجنة هيئت للمؤمنين. بعدين ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، إعطاء الله لبعض الناس الجنة هذا فضل منه، وإدخاله لبعض الناس النار ذلك عدل منه. يؤتيه من يشاء، يعطي ذلك من يشاء، والله صاحب ذو الفضل العميم العظيم. ثم وضح أن هذا من فضل الله، وأن ما يكون في الكون بإرادة الله وبقدره. ما أصاب حصل ووقع من مصيبة، المصيبة هنا محتمل أن يكون يقصد بها ما ينال الإنسان من المكاره، ما ينال الإنسان من المكاره شيء إلا هو مكتوب عليه قبل أن يوجد. ومحتمل أن يكون في السياق ما أصابه من شيء يكرهه أو يحبه إلا هو مكتوب، ويرجح ذلك ما بعدها. إذن ما نزل بالإنسان من أمر إلا وهو مكتوب عليه قبل نزوله. ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط ومن فيضانات ومن زلزال ومن موت أنعام ومن جدب، ولا في أنفسكم من مرض وفقد عضو وفقد حبيب وفقد الإنسان نفسه. إذن ما يقع في الأرض من الأمور أو في الذين يسكنون على الأرض. وبعدين قال ولا في أنفسكم، ما قال ما أصاب من مصيبة في الأرض وفي أنفسكم، قال لا، ولا في أنفسكم، لأن إصابة النفس أشد من الإصابة التي تقع في الأرض في المزارع وفي الأنعام. أن النفس أولا تؤلم، وتتعلق بتعلق الإنسان بنفسه أقوى وبالناس من قبل أن نبرأها أي نوجدها إلا في كتاب، أي مكتوبة في اللوح المحفوظ، من قبل أن نوجدها. إن ذلك الكتب وذلك التقدير وذلك العمل على الله سهل يسير، لا تعب فيه ولا كلفة. ثم بين العلة في ذلك رحمة بخلقه ورفقا بهم لكي لا يتهالكوا على ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا، لأنها دار زوال ودار كدر، كما قال أبو ذؤيب: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يعني. ولذلك يقال إن البخاري قال بيتا، قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبا لك أفجعوا. إنسان إما يعيش يفقد كل أحبته أو يموت هو نفسه. إذن أخبر الله جل وعلا أن ما يصيب الكون من خير أو شر أو قحط أو مرض أو صحة أو غنى أو فقر مكتوب. لماذا هو مكتوب؟ مكتوب قبل ذلك ومنتهي لكي لا تأسى أيها العبد على ما فاتك من مغنم أو من مال أو من حبيب أو من منفعة من منافع جسمك، لكي يبقى الوقت يمكن أن يتحمل ويتدارك. إذا علم الإنسان أنه منتقل عن هذه الدار وأن ما عنده من المال والولد والدور سيرحل عنه، يكون إصابته تخفف عليه الإصابة ويكون وقعها على القلب أخف. إلا في كتاب. بعدين قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. بخلاف الكفار إذا أصابهم مرض يخور الواحد مثل خوار الثور، وإذا فقد مالا أو حبيبا تجده كالطفل لا يتماسك. أما المسلم يأوي إلى ركن شديد. إلا في كتاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وإذا أعطاكم مال أو جاه أو نعمة لا تبطروا وتتكبروا وتقعوا في الغبطة الزائدة والفرح الزائد الذي يسبب احتقار الآخرين والتكبر عنهم. إذن الله كتب لك ما قدر عليك فعش سعيدا قرير العين طائعا لربك، يعني مقدر للأمور قدرها وأنت مطيع لربك مطمئن. إن أصابتك سراء شكرت، وإن أصابتك لا سمح الله ضراء صبرت، وإن أصابتك سراء شكرت لربك. وهذا لا يكون إلا للمسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. إذن هذه الجرعة وهذه الآية الجمل وهذه الآية تجعل المسلم يرسم حياته على طاعة الله، يرسم حياته على ما به يعز في دنياه وأخرى. لأن كل ما هو مكتوب للإنسان ومقدر عليه سيقع لا محالة. وأكثر ما يزلزل الناس محبة المال والجاه أو الأعمار والأموال. هذا كل مشكلة وراها عمر أو مال، نفس أو مال، جاه أو مال. فجاهك لا يمكن أن ينقص، وعمرك لا يمكن أن ينقص، ومالك لا يمكن أن ينقص ولا يمكن أن يزاد. فلما لا تستغل لربك وتخلص نيتك وتعمل عملا يرفعك في دنياك وينجيك في أخراك؟ ما المانع؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تعمل عملا يعزك في الدنيا ويرحمك في الأخرى، والله تعالى ضمن لك أنك لا ينقص لحظة من عمرك ولا ينقص درهم من رزقك؟ كل شيء مكتوب. إذن لما لا نشتغل لديننا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ كل شيء مكتوب. بعدين بيّن العلة ليبقى المسلم متماسك. بعض الناس إذا مات له حبيب ينهار، ما هو بيده، بعض الناس إذا فقد شيء من ماله يخرج عن طوره، ولذلك الإنسان يسأل الله العافية ولكن يعلم أن هذه الدنيا دار إيش؟ دار بلاء. لتبلون ولنبلونكم. بعدين يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ويقول جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لعزم الأمور. إذن كل شيء مكتوب، وهذا المكتوب بين لنا ربنا أنه لكي لا يقع لنا من الأسى والحزن ما به لا نستطيع أن نعبد أو نتسخط أو تتنغص علينا الحياة تنغص دائم. وإذا أعطينا النعم لا نبطر ونتكبر ونحتقر الآخرين ونقع في المعاصي وفي كل شيء. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وهذا لطف بنا ورحمة أن الإنسان يبقى في نفسه. ولذلك الإنسان دائما يبقى معتدل، الفرح الشديد لا ينبغي، إنه لا يحب الفرحين أي الأشرين البطرين. والمسلم دائما يخاف، خائف من الله، خائف من عمله، خائف مما كتب له. أما الغير مسلم دائما فرح ما يخاف. ولا شك أن الله تعالى كريم، والعبد إذا تذكر ما عند الله من الرحمة وأنه وفقه لأن لا يعمل الكبائر ولا يتسلط على الناس ويظلمهم أن ذلك سبب للسرور والفرح. ولذلك من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم. الذي يفرح بالطاعة ويحزن من المعصية هذا هو المسلم. إن ذلك على الله يسير. إذن كل شيء مكتوب، لكن نحن مطالبون بالعمل، ولا نتكل على الكتاب لأن الاتكال عليه من أسباب الخذلان. الذي يتكل على ما كتب في اللوح هذا من أسباب الخذلان. ولذلك آدم لما قال له نبي الله موسى أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له أنت موسى كريم الله تلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. كل شيء مكتوب ومنتهي، لكن نحن لا نعرف المكتوب. هل فيه أحد منا يعرف ما الذي كتب له؟ ما في حد يعرف ولا يعلم. إذن نعمل، يعملوا. ولما استشكل الصحابة هذه الآية وقالوا يا نبي الله لما العمل ما دامت الأقلام جفت والصحف طويت، لما نشتغل ولما نتعب أنفسنا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. قال له أعقل الناقة قيدها أعقلها أو أتوكل؟ قال له أعقلها وتوكل. كان يتوكل على الله ويقوم الليل ويصلي ويصوم ويسمع له أزيز كأزيز المرجع. والصحابة كانوا يعملون والصلحاء يعملون. فنحن نعمل ونسأل الله أن يثبت إيماننا. أما الذي يقول تقول له صلي يقول لك أسأل لي الله الهداية، طيب ألم يعطيك العقل؟ ألم يعطيك الهداية؟ ألم يجعل لك عينين ولسانا وشفتين وقال لك من ترك الصلاة فهو كافر؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لذا هذه الآية تجعل المسلم يعيش متوازن، لا يفرح فرح أكثر من الزائد بالنعم، ولا يحزن حزن أكثر من الزائد من إيش؟ من المصائب. وهناك أمر بيد الإنسان وهناك أمر ليس بيده، بيده أن لا يصرخ ولا يضرب ولا يشق. أما البكاء هذا لا يملكه الإنسان، كما قال نبينا إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن لا يملكه الإنسان، لكن حزن منضبط بالشرع. والفرح لا يملكه الإنسان لكن منضبط بالشرع. كن متوازن، والله لا يحب كل مختال، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه جملة تذييلية في ولا تفرحوا بما أتاكم فرحا يخرج عن الطاعة ويبعد إلى المعصية وإلى ما لا ينبغي. إن الله جل وعلا لا يحب، والمحبة صفة من صفات الله نثبتها له على أساس التنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. كل مختال، المختال هو الذي يمشي متكبر يختال في مشيته، كما قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا هو المختال. إنك لن تخرق الأرض، يمشي هكذا. أيوه. فخور يتعالى على الناس بما أعطاه الله من النعم، أنا أحسن منكم، أنا عندي، أنا أفضل منكم، ولا يكون ذلك واقع، لأن الفضيل لا يتكبر على الناس. كل ما زاد الرب عبدا فضلا كل ما زاد تواضعا، لأن من نعم الله على العبد أنه إذا أعطاه الفضائل تواضع. ولذلك قالوا النعمة الوحيدة الذي لا يحسد عليها التواضع، لا توجد نعمة إلا يحسد صاحبها إلا التواضع، لا يحسدك أحد على أنك متواضع أبدا، لأن الناس ترى المتواضع أنه إنسان، فهي النعمة التي لا يحسد عليها. لذلك ربنا يقول لنبيه واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية عياذا بالله. ذلك المتواضع دائما تجده يجلس مع المساكين مع الضعاف. المتكبر إذا رأى المساكين يشرد، ما يحب أحد يراه مع مسكين ولا مع ضعيف. وهذا الشيء يعطيه الله لبعض الخلق، كل الواحد عنده مرتبة وعنده منزلة ومال وجاه ولكنه متواضع. ولذلك قال تواضع تكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو ضيع. وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. فالمختال والفخور هذا صفات ذميمة، ويقابلها المتأدب والمتواضع الذي يمشي على الأرض إيش؟ بتوأدة، كما قال تعالى الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما أجمل هذا الدين، هذا القرآن عجيب. إذن يقول جل وعلا الآية اللي هي والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب، المحبة صفة من صفات الله، لا نقول إراد النعمة، لا، المحبة صفة، نقول الله يحب كما قال، ولكن نثبتها على أساس ليس كمثله شيء، ولا نشبه الله بخلقه لأنه قال ليس كمثله شيء، ولا ندرك كنهها لأنه قال ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا كثير في القرآن، الذين يبخلون، مختال تقدم فخور، الذين يبخلون، هل الجملة استئنافية مبتدأ أو خبر، أو هي بدل من مختال فخور؟ قولان للعلماء، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون تكون بدل من المختال الفخور، أو يكون الكلام مستأنف، الذين يبخلون ويكون هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكون هذه صفة للمنافقين وجاءت مبينة، أو يكون بدل. أقوال للعلماء، يبخلون يمنعون الواجب، والبخل هو منع الواجب في المال، وقيل الذي لا يعطي إلا إذا سئل، والكريم الذي يعطي من غير سؤال، والبخل أشد وصم البخل، وأي داء أدوأ من البخل، وأكبر فضل يتصف به المسلم الكرم، الكرم وهو السخاء، تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. قالوا على بخل، قال وأي داء أدوأ من البخل، وكل مشكلة وراها البخل، البخل هو يمنع الإنسان الواجب عليه، والشح يمنع الإنسان الواجب عليه ويطمع فيما ليس له، هذا يقال له الشحيح. الذين يبخلون يمنعون الحقوق في أموالهم، ويأمرون الناس بمنع الحقوق، ويأمرون الناس بالبخل، أعوذ بالله. هؤلاء المنافقون شريحة من المجتمع دنيئة، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أدنى من أدنى الأصناف الفاسدة المنافقون، لأنهم حاولوا أن يستفيدوا من المسلمين، وحاولوا أن يستفيدوا من الكافرين، وأخذوا العصا من وسطها، ففضحهم ربهم وكشف عوارهم وجعلهم في أشد دركات النار عقابا على ما فعلوا. الذين يمنعون الواجب ويأمرون الناس بمنعه، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى يعرض عن دين الله وعن عبادته وعن شرعه، فإن الله جل وعلا هو الغني الحميد، هو الغني الحميد. قرأ بها 5 من 10، وقرأ من 10 نافع وأبو جعفر وابن عامر إن الله الغني الحميد، هو هذه ما هي في قراءة نافع ولا أبي جعفر، والجمهور قرأوا هو الغني الحميد. كمن في قوله في التوبة قرأها ابن كثير من تحتها الأنهار، وقرأها الجمهور جنات تجري تحتها النار في التوبة، إن الله الغني الحميد، هذا قصر، وقوله هو الغني الحميد تأكيد القصر، لأن تعريف جزئي الجملة هذا من أنواع القصر. قصر صفة على موصوف، ما المحمود إلا الله. تعريف الجزئين. ثم بين جل وعلا أنه أرسل رسله بالبينات، لقد أرسلنا، لم تأكيد وقد للتأكيد، أرسلنا الله لا غيرنا رسلنا بالبينات بالأدلة والبراهين الواضحة التي لا لبس فيها. وكل رسول يعطى من الأدلة والبراهين ما يضطر قومه للإيمان أو يكابره. ما من نبي إلا أعطي على ما مثله يأمن قومه، وإن الذي أعطيته قرآنا يتلى فلعلي أكون أكره تابعا، لأنه لا ينتهي، معجزة القرآن دائما. أما العصا انتهت، وإبراء الأكماء والبرص ولا غير ذلك، والناقة جاءت في وقتها وتنتهي، أما معجزة نبينا فهي خالدة إلى قيام الساعة. هذا الكتاب لا توجد فيه كلمة خطأ، هذا الكتاب لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو مبين فيه، هذا الكتاب لا تحتاج الأمة إلا قضية وفي السبيل وفيه السبيل إلى حلها. هذا القرآن كل شيء نحتاجه موجود فيه. لقد أرسلنا رسولنا، أرسلنا الله رسولنا، هذه إضافة تشريف، بالبينات بالحجج والبراهين. وأنزلنا معهم الكتاب، الكتب، الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم. ليقوم الناس بالقسط والميزان العدل. أنزلنا معهم الكتاب والميزان العدل، هذا الكتاب قائم على الميزان، لا تظلمون ولا تظلمون. ويل للمطففين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. نعم، فالله تعالى حرم الظلم ووضع ميزان وأعطى لكل ذي حق حقه وبين الطرق، ميزان واضح. أرسلنا هؤلاء الرسل بأدلة وبراهين وبكلام معقول. قال لهم في آخر سورة يونس، ماذا قال الآيات الأخيرة من سورة يونس؟ وإن يمسسك طيب إيش بعد هذا؟ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. هذا عجيب. إذن الرسل تملك أن تبين للناس وتوضح لهم، أما إيقاع المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. إذن يقول جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالحجج والبراهين، وأنزلنا معهم الكتب والعدل، ميزان العدل، ليقوم الناس. ولذلك قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، الأرض وضعها للمخلوقات، فعدم قيامها على الميزان يهلك أهلها ويدمرها. كل مشكلة وراها ظلم، كل مشكلة وراها معصية. إذن يقول جل وعلا: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الذي لا يرتدع بالميزان بالكتاب ولا بالحجج ولا بالبراهين ولا بالمعجزات. أشار الله تعالى أن الأرض لا بد أن تكون مذعنة لإرادة الله ولشرعه. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لذلك قال إنك تأتي عدوك من أهل الكتاب فادعوهم إلى ثلاث خصال: الدخول في الإسلام، فإن أبوا ولم يقبلوا فالجزية، فإن امتنعوا فش فالسيف فالقتال. لذلك لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، لأنهم هم الذين يظهرون العدالة والرحمة والرفق، وهم الذين يعطون لكل حق حقه إن كان المسلمون متبعين لدينهم. لذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية وهم صاغرون. ولا بد أن يسلم العالم الإدارات للمسلمين، ثم بعد ذلك تشيع الرحمة والرفق والعدالة والألفة والمحبة بين أهل الأرض فيسعد سكان الأرض جميعا. إذن قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ولذلك الإسلام يقول لا إكراه في الدين، لكن لا بد للعالم أن يلعنوا للإسلام، أما يرغم أحد على الدين لا، لا إكراه في الدين. ولذلك قال حتى يعطوا الجزية أقرهم على دينهم إن ألعنوا. ولذلك الإسلام لا يدخل بلد ويرى أهله الإسلام إلا دخلوا فيه، لما يرون من الاستقامة ومن العدل ومن الرحمة والتواضع والإيثار. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين ليساعده على المسلمين إبان الفتح، قال ملك الصين لملك الفرس أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، والواحد منهم أمنيته أن يموت، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء وضعاف البلد ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس منهم. فقال له أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. ولذلك أكبر شيء يهزم به المسلمون هو مخالفة شرع الله، أكبر ما يهزم به المسلمون هو المعاصي، أكبر شيء يعوق عزة الإسلام وقوتهم هو المعاصي. قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكان عمر يقول لا أخاف عليكم من عدوكم، وإنما أخاف عليكم المعاصي، لأن المعصية شؤمها يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد ولد الولد، لا يوجد شيء أشأم من المعاصي. فلنتقي ربنا ولنعمل بشرعنا، والله يعزنا وينصرنا، لأنه لا يخلف الميعاد، وقال جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لذلك أغلب أسباب ضعف المسلمين هو عدم القيام بالأسباب التي طلبوا بها. أوامر معطلة: أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، افعلوا الخير. أوامر معطلة عند كثير من المسلمين. نواهي منتهكة: ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد أن نأتي الأمور من أبوابها، نأتي الأبواب من أبوابها، البيوت من أبوابها، حتى نصل إلى العزة وإلى الرفعة وإلى ما أراد ربنا منا. لأن ربنا أنزل علينا هذا الكتاب وأخبرنا أنه تبيان لكل شيء، وأخبرنا أن قوله الحق، وأمرنا بتدبره وبقراءته وبعدم هجره. كل شيء نحتاج نأخذه من هذا الكتاب في دنيانا وأخرانا. الآن لو ننظر المخاطر التي تواجه الأمة، نهى القرآن عنها وأمر بالذي يضعف المسلم أنه لا يكون. أعدوا ولا تنازعوا، ذروا ما بقي من الربا، ولا تقربوا الزنا، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، تعاونوا، كونوا مع الصادقين. هذه أمور لو عملها المسلمون لارتقوا. إذن يقول جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. انظروا كيف هذا الحديد الآن الموجود، كم الآن هذه الطائرة تختصر من الوقت، نفع عجيب، تختصر على الإنسان عشرات الأيام، الذي كان يقطعه في سنة يقطعه في يوم، والذي كان يقطعه في شهر يقطعه في ساعة. منافع للناس، ولكن بأس شديد لا سمح الله إذا وقع، كم يكون فيه أيضا بأس شديد هذا الحديد. ذلك هذا من إعجاز القرآن. ذلك هذا وكم في الحديد من منافع للناس، من السكاكين وغيرها وأشياء وبناء، وأيضا سلاح الواحد يدفع به عن نفسه ويدعو به لدينه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، وليعلم الله علما تقوم عليه الحجة ويؤاخذ به. لأنه يعلم أن بعض الناس يكفر لكن لا يعذبهم حتى يرسل لهم الرسل ويكذبوا، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله قوي، أيوة قوته لا يعلمها إلا الله، عزيز غالب، ومن هذه صفاته يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا يترك. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.